بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا مولانا بكرمك علما. وبعد، كنا وصلنا إلى قول الإمام السنوسي في كتابه الصغرى الصغرى رحمه الله تعالى ونفعنا إياكم بعلومه في الدارين الآمنين. ويجب له تعالى السمع والبصر المتعلقان بجميع الموجودات، والكلام منزه عن الحرف والصوت والتقديم والتأخير والكل والبعض والتجديد والسكوت، المتعلق بما يتعلق به العلم. ودليل هذه الثلاثة الشرع. ثم قال: اعلم ان عقائد الايمان تنقسم الى ثلاثه اقسام. الاول ما لا يصح ان يعلم الا بالدليل العقلي، وهو كل ما تتوقف عليه دلاله المعجزه كوجوده تعالى وقدرته وارادته وعلمه وحياته. فانه لو استدل على هذا القسم بالدليل الشرعي وهو متوقف على صدق الرسل المتوقف على دلاله المعجزه لزم الدور. هذا أخذناه درس ماضي. القسم الثاني ما يصح أن يستدل عليه بالدليل الشرعي، وهو كل ما لا تتوقف عليه دلالة المعجزة كالسمع والبصر والكلام والبعث وأحوال الآخرة جملة وتفصيل. والثالث، القسم الثالث ما اختلف فيه للتردد فيه، هل هو من القسم الأول يعني أي أنه عقلي، أو من القسم الثاني كالوحدانية، فإنه اختلف فيها هل يكفي فيها الدليل السمعي بناء على عدم توقف دلالة المعجزة عليها في علم الناظر، وإن توقف وجود المعجزة عليها في نفس الأمر استحالة وجود الفعل مع وجود الشريك، أو لا بد فيها من الدليل العقلي نظرا إلى توقف دلالة المعجزة على صحة وجود المعجزة المتوقف على الوحدانية، لأن المعجزة فعل والفعل يستحيل وجوده على تقدير الاثنين في الألوهية في برهان الوحدانية. هذا مرة معنا، وهذا في تحقيقات الأوضاع فيه تفصيل جدا مهم إن شاء الله تعالى لعلنا نأخذه في الأيام القادمة. فقلنا أن الإمام التستذاني تكلم على هذا، إما فساد النظام أو التكوين، هناك احتمالات هنا على فساد التكوين، على كل في كتابه شرح المقاصد سيأتي معنا تفصيله جيدا. فهنا على القول بأن الوحدانية يكفي فيها النقل الدليل وليس عقليا، قد يترتب عليه مستحيل، لأنه قد يتوقف، قد يجرنا إلى الدور أو التسلسل في القسم الأول فيما قلنا أن دليله عقلي، لأنه القول بكونه نقليا يفضي إلى مستحيلات. هنا أن الاثنين تكفر التعدد يفضي إلى ماذا؟ إلى فساد النظام أو عدم التكوين، فساد النظام أو عدم التكوين. نعم. والمتوقف على المتوقف على شيء متوقف على ذلك الشيء، المتوقف على المتوقف على شيء متوقف على ذلك الشيء. عندنا الصفة الوحدانية المعجزة لفساد التكوين اثنين. نعم. المتوقف على المتوقف، المتوقف على المتوقف على شيء متوقف، لذلك الوحدانية على هذا الاستدلال تكون عقلية، دليلها عقلي. نعم. نعيد العبارة، اقرأ واستمعوا. الثالث مختلف فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم قال الإمام السيوسي رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وبكم في الدارين آمين. الثالث: ما اختلف فيه للتردد فيه، هل هو من القسم الأول أو من القسم الثاني كالوحدانية؟ نعم، هذا ما اختلف فيه. نقرأ التعريف. هذا مثاله الوحدانية لله تعالى. هذا مثاله الوحدانية لله تعالى. هل يتوقف ثبوت المعجزة ووجودها على العلم بالوحدانية، أو يمكن العلم بكون للشيء معجزة قبل معرفة وجود كون الله تعالى واحدا؟ بمعنى المعجزة الثابتة ثم ندرك كونه ماذا؟ واحدا بالنقل. فهمنا هذا؟ قبل ذلك هل هي متوقفة أم لا؟ ثبوت المعجزة متوقفة على إثبات الوحدانية، بمعنى أن يكون دليلها عقلي لا يمكن أن يتقدم. نعم، بناء على ذلك حتى بمعنى لا يمكن أن يتقدم حتى نبين للسامعين، بمعنى إذا قلنا أن المعجزة متوقفة على الوحدانية لا يمكن أن يتقدم المستدل على المدلول وهو المعجزة. بناء على ذلك حصل الخلاف بين العلماء، هل يجوز الاحتجاج بالدليل النقلي على كون الله واحدا أو لا بد من الدليل العقلي؟ إذا نظرنا إلى الأمر في نفسه، أي بدون ملاحظة علم الإنسان وتعلمه، فإننا نعلم أن الإله لو كان أكثر من واحد لحصل تمانع بينهما واستحال وجود شيء من العالم، أو لحصل التدافع وبطل التناسق والانسجام الموجود في العالم المشاهد. يعني فساد النظام، أي يقتل نظام العالم. وإذا فرضنا وجود المعجزة فلا بد أن يكون الإله واحدا، إذن يتوقف وجود، يعني إذا فرضنا وجود المعجزة ينبغي أن يكون واحدا، لأن الكتنائية كما فرض تفضي إلى الفساد فلا معجزة. فإذا قلنا كذلك كان لابد أن يثبت الوحدانية قبل المعجزة. المتوقف على المتوقف المتوقف المسلم. نعم، وإذا فرضنا وجود المعجزة فلا بد أن يكون الإله واحدا، إذن يتوقف وجود المعجزة على كون الله واحدا قطعا بملاحظة دليل التمانع. هذا بالنظر إلى الأمر في نفسه، يعني في ذات الأمر ونفسه في نفس الأمر. لا، يعني في نفس الأمر، نفس الأمر هو حقيقة الأشياء، يعني يتعلق بالماهيات والكليات. نعم، ولكن لو شاهدنا وجود المعجزة فهل يتوقف علمنا بصدق مدعي الرسالة على معرفة كون هذا؟ هذه مسألة أخرى، بمعنى أن ثبوت المعجزة التي بين أيدينا هل يتوقف التصديق بها وبناقلها اعتقاد كونه واحدا كالتوقف على كونه موجودا وقادرا ومريدا وعالما، هل يتوقف هذا أم لا؟ هذا هو السؤال في الواقع. واضح؟ بالنسبة للوجود، وجود وجوده وعلمه وقدرته وإرادته يتوقف صدق مدعي المعجزة على إثبات كونه موجودا وقادرا ومريدا إلى آخره، وما يجب الواجب من قدم والبقاء والمخالفة والاستغناء المعجزة. واضح إن شاء الله تعالى؟ هنا سواء في نفس الأمر أو في الواقع، هنا الوحدانية اختلفت عن ما ذكرناه أن في نفس الأمر تتوقف، لكن في الواقع السؤال هل تتوقف أم لا؟ هل تتوقف أم لا؟ صدق المعجزة يتوقف على إثبات وحدانية الخالق أم لا؟ أو الإله؟ نعم، ولكن لو شاهدنا وجود المعجزة فهل يتوقف علمنا بصدق مدعي الرسالة على معرفة كون الله واحدا أو لا؟ أي لو فرضنا أن نفس المعجزة لا يوجد فيها نص على وحدانية الله تعالى. لا يوجد فيها نقص. المعجزة ليس فيها نص على وحدانية الله. أي لو فرضنا أن نفس المعجزة لا يوجد فيها نص على وحدانية الله تعالى، فهل يستحيل دلالتها على صدق النبي؟ الصحيح أنه يمكن العلم بدلالتها على صدق النبي دون ملاحظة دلالتها ولا توقف وجودها على عدم الكثرة. فالمعجزة يصح الاستدلال بها دون توقف على إثبات كونه واحدا، على دون توقف على اعتقاد المعتقد كونه واحدا، وإن لم يرد في المعجزة نص على وحدانيته. نعم، بمعنى أنه يستحيل ثبوت المعجزة إن لم يعتقد واحدا، هذا لا يتوقف في الواقع لا في نفس الأمر. نعم، يعني لا يقطع ولا ينقض صدق النبي. فالمعجزة إذن متوقفة في الوجود في نفس الأمر على وحدة الله تعالى، وغير متوقفة في الدلالة على العلم بوحدانية الله. ويمكن أن نقول إن وجودها متوقف على الوحدانية، وجودها متوقف على الوحدانية، لأننا بينا أن عدم الوحدانية يفضي إلى التمانع والتمارض، إلى الفساد، يعني إلى عدم التكوين وفساد النظام وانحرافه. فنقول وجودها، وجود المعجزة متوقف على الوحدانية، أما دلالة المعجزة غير متوقفة على ذلك. يعني أن المعجزة نستدل بها ولا تتوقف على إثبات الوحدانية، هذا هو الفرق. تتوقف على الوجود ولا تتوقف على الاستدلال. نعم، فالمعجزة إذن متوقفة في الوجود في نفس الأمر على وحدة الله تعالى، وغير متوقفة في الدلالة على العلم بوحدانية الله. ويمكن أن نقول إن وجودها متوقف على الوحدانية. ويمكن أن نقول إن وجودها متوقف على الوحدانية ودلالتها غير متوقفة على ذلك. فالخلاصة أنه يمكن أن يقال توقف وجود المعجزة على وحدانية الله لا يستلزم توقف دلالتها على صدق النبي على العلم بوحدانية الله. فالقسم الأول توقف وجود المعجزة على وجوده وقدرته يستلزم توقف دلالته على صدق النبي، أما في الوحدانية فلا. توقف وجود المعجزة على الوحدانية لا يستلزم توقف دلالتها على صدق النبي، أما القسم الأول فيستلزم. لو لم يكن موجودا قادرا مريدا عالما لما صح الاستدلال على صدق النبي. تمام. نعم، فالخلاصة أنه يمكن أن يقال توقف وجود المعجزة على وحدانية الله لا يستلزم توقف دلالته على صدق النبي على العلم بوحدانية الله، والذي يستلزم الدور إنما هو الثاني للأول. فتأمل، فالتوقف في الإثبات هنا يستلزم الدور للتوقف في الثبوت. نعم، ما الفرق هنا؟ الإثبات يستلزم الدور والثبوت لا يستلزم. قسم يعني الإثبات هو في نفس الأمر يستلزم الدور المستحيل، والثبوت يعني الاستدلال لا يستلزم الدور، لذلك صح الثاني وصح الثالث، بمعنى لا يضوي إلى وحق، بمعنى أنه أن دلالة المعجزة غير متوقف على ثبوت الوحدة. أما في نفس الأمر فالمعجزة متوقفة على ثبوت على إثبات الوحدانية. فرق بين الإثبات والثبوت. في الإثبات متوقف، فإن نفينا استلزم الذوق، وإذا قلنا بعدم التوقف. أما الثبوت فلا يتوقف، يعني لا يستلزم الذوق. واضح هذه الفرق بينهما بين الإثبات والثبوت. نعم. ولذلك كان محالا القسم الأول الذي في نفس الأمر، لذلك قلنا أنه مستحيل. نعم. حقا التوقف في الثبوت من يستلزم الدور للتوقف في الثبوت. ماذا؟ يعني الإثبات كأنه في استدلال، يعني لا، الإثبات الوحدانية، إثبات الصفة. أما ثبوت المعجزة هذا هو الطبع. إثبات الصفة، نحن قلنا أنه في نفس الأمر يتوقف، لا نقل صحيح هذا الكلام. يعني إثبات الثبوت معنى تأمله إثبات، يعني بجمال هو الذي لا يتوقف من الثبوت. لا لا، إثبات هو الذي يستلزم الثبوت في نفس الأمر، ما مر معنا قبل قليل. فأما الثبوت، ثبوت هو ثبوت المعجم، إثبات الصفة بمعنى أنه في قوله توقف وجود المعجزة على الوحدانية لا يستلزم توقف دلالته على صدق النبي على العلم بوحدانية الله تبارك وتعالى. فالإثبات يستلزم إثبات، إذا أثبتنا المعجزة في نفس الأمر دون وحدانية يستلزم التوقف. فهمت هذا؟ نعم. بمعنى هناك توقف في الإثبات، يعني إثبات المعجزة دون إثبات الوحدانية، هنا يترتب عليه الوقت. أما الثبوت فلا. نعم. الثالث ما اختلف فيه للتردد فيه هل هو من القسم الأول أو من القسم الثاني كالوحدانية، فإنه اختلف فيها هل يكفي فيها الدليل السمعي بناء على عدم توقف دلالة المعجزة عليها في علم الناظر، وإن توقف وجود المعجزة عليها في نفس الأمر لاستحالة وجود الفعل مع وجود الشريك، أو لا بد فيها من الدليل العقلي نظرا إلى توقف دلالة المعجزة على صحة وجود المعجزة المتوقف على الوحدانية، لأن يعني نظرا إلى توقف من دلالة المعجزة دلالته الاستدلال بها على صحة وجود المعجزة أنها موجودة المتوقف على الوحدانية. هذا في نفس الأمر، لأن الإثنين يعني ما يضاد الوحدانية يفضي إلى الفساد، إلى التمانع، إلى التنافر، فلا يوجد شيء في نفس الأمر، لا يوجد شيء. لماذا؟ لأن المعجزة فعل، إذا قلنا أنها فعل الحادث. نعم. فإذا قلنا بالتعدد الذي يستلزم التوارد والتمانع فلا فعل، فلا معجزة، فلا يمكن أن نستدل بالمعجزة لأنها غير موجودة. إذا قلنا بعدم الوحدانية فهمنا كيف تستدل بمعدوم، بما لا يمكن وجوده للتمانع والتوارث مثل الفساد، لفساد النظام وعدم التكوين. واضح هذه إن شاء الله تعالى. نعم. لأن المعجزة فعل، والفعل يستحيل وجوده على تقدير الإثنينية في الألوهية، والمتوقف على المتوقف على شيء متوقف على ذلك الشيء. نعم. والمتوقف على المتوقف على شيء متوقف على ذلك الشيء. عندنا دلالة المعجزة، المعجزة دلالة المعجزات وجود المعجزات الوحدانية، فوجود المعجزات متوقف على الوحدانية صح أم لا؟ ودلالة المعجزة متوقفة على وجود المعجزة، دلالة المعجزة متوقفة على وجود المعجزة، ووجود المعجزة متوقف على الوحدانية. طيب إذا انتفت الوحدانية فلا يصح الاستدلال المنتفي، كما قال والمتوقف على المتوقف على شيء متوقف على ذلك الشيء، بمعنى أن دلالة المعجزة متوقفة على الوحدانية. لماذا؟ لأن المتوقف على الوحدانية وهو صحة وجود المعجزة متوقف، لأن صحة وجود المعجزة متوقف على الوحدانية صح أم لا؟ وهذا صحة وجود المعجزة هو متوقف عليه، متوقف عليه بالفتح، بمعنى دلالة المعجزة متوقف على صحة وجود المعجزة المتوقف على الوحدانية. نعم، فالمتوقف على المتوقف على شيء متوقف على ذلك الشيء. طيب المتوقف الأول، المتوقف الأول في العبارة يرجع إلى أي شيء؟ صحة وجود المعجزة على المتوقف على الشيء الوحدانية. متوقف على ذلك الشيء الاستدلال بالمعجزة، لما كان صحة وجود المعجزة متوقف على الوحدانية ودلالة المعجزة متوقف على صحة وجود المعجزة، فتكون دلالة المعجزة كذلك متوقف على الوحدانية، يدعو الكل إلى ذلك. نعم، فبطل بهذا فساد هذا المقصد. فهنا قاتل الكلام كما ذكر الشيخ سعيد هودة، إن هناك فرق بين الإثبات وبين الوجود، بين الوجود وبين الاستدلال. فوجود المعجزة متوقف على الوحدانية، ودلالة المعجزة غير متوقف على ذلك. نعم، هذا ليس في نفس الأمر، إنما في الواقع عند الاستدلال في الثبوت لا في الاستدلال. نعم، وقولنا في السمع والبصر المتعلقان بجميع الموجودات، مر معنا هذا كثيرا، أن السمع والبصر متعلقان بجميع الموجودات، وهنا الموجود يطلق على من كل من ماشي على الوجود، ينطق على اي شيء في اقسام فقه العقل الثلاثه، ما هي اقسام فقه العقل؟ ما هي اقسام فقه العقل؟ الوجود، استحاله، الجواز. فاذا قلنا بكل موجود هنا المستحيل ضروري للانتشار صح أم لا؟ نعم. فهنا بكل موجود أي بالواجب الممكن. نعم، يعني موجود، الموجود الممكن والموجود الواجب. الموجود الممكن عنوانه حال حال. نعم، وقولنا في السمع والبصر المتعلقان بجميع الموجودات، أي ينكشف لسمعه تعالى وبصره جميع الموجودات قديمة كانت أو حادثة، وليس كسمع المخلوق الذي يختص عادة، الذي يختص عادة تعلقه بالأصوات عادة. لكن القاعدة تقول أن سمعنا، أن سمع عموما يتعلق بكل موجود، لكنه تعلق ببعض الموجودات دون بعض لوجود مانع، هذا على قول. نعم، أي ينكشف لسمعه تعالى وبصره جميع الموجودات قديمة كانت أو حادثة، وليس كسمع المخلوق الذي يختص عادة تعلقه بالأصوات. هنا من موارد الفساد والانتماس في الاعتقاد قياس الغائب على قياس الشاهد على الغائب، بمعنى أنه يحتكم إلى خياله ووهمه. فينسب لله ما لا يليق بذاته العليا من المتخذات، ويحيل ما هو جد عقل يحيله. لماذا؟ لأنه ليس مستندا إلى العقل، إنما إلى خياله ومانه. وهذا ما سيذكره الشيخ سعيد فوزة في تعليقه، حيث أنه قال إن الإنسان يتوهم عادة أنه لا يؤمن. توهم، رأيت أن العبارة دقيقة، هذا الذي نريد أن ندركه. العبارات ليست هكذا جزاء يعني يؤتيها العلماء خاصة في هذا العلم الدقيق، كل عبارة لها مدلول ولها مغزى. فهؤلاء يحتكمون إلى أوهامهم، أصحاب أوهام. والوهم معروف تصنيفه أين يكون، فلا يكون سائقا صاحبه إلى الخير الذاتي، إنما الذي يسوق صاحبه إلى الخير الذاتي هو صاحب العقل لكن السليم. نعم، السليم بالضوابط، وعلى رأسها أقسام الحكم العقلي والتمييز بينه. إن الإنسان يتوهم عادة أنه لا يمكن رؤية إلا الأشكال والألوان فقط. حصر رؤية الأشكال والألوان لماذا؟ لأن هذا هو ما تتألف منه خزانة وهمه وخياله. لماذا؟ لأن الوهم والخيال دائما نعيده تستورد موادها الخام من المحيط الخارجي الذي تلتقطه الآلة، سواء آلة السمعي أو آلة البصر. فهمنا هذا المعنى واضح؟ هذا السبب الأعلى في العلية والأدنى بمعنى الانحطاط لما يفضي لصاحبه من عار وفساد اعتقاد. ولكنه لو فكر قليلا، لذلك قلنا ان الناس في هذه الازمنه تعبث في مجادلاتهم وحواراتهم، عبث للاسف الشديد. لماذا؟ لان المخاطب لا يفكر ولا يتعقل ولا يميز، فلا يمكن ان تتفاهم معه. لا، ولكنه لو فكر قليلا لعرف ان رؤيه التعلق بالموجود من حيث هو موجود، لا من حيث عوامله فقط، الاشكال والالوان والطول والقصر والبعد والقرب وفي اعراض. نعم، الرؤيه تتعلق بالعوارض ولكن لا تنحصر فيها، فالحصر هنا فاسد. وبناء على ذلك قال الامام السنوسي ان الرؤيه تتعلق بكل موجود، كذلك السمع، فالسمع عادة يتعلق بالأصوات عادة. فحصر السمع أن متعلقه الأوحد الأصوات ومستحيل غيره، هذا تحكم وفساد في النظر، هذا هو مغلب التشكيل. نعم، التي هو الكبرى، سببه الأكبر. ولكن لو تأملنا قليلا لعرفنا أن الصوت من حيث هو موجود يمكن أن يرى، كذلك الصوت موجود أم لا؟ يمكن أن يرى. كيف أرى الصوت؟ كيف هناك كيف؟ بمعنى أمر مكيف متصور مخيل يمكن توهمه، لا يمكن أن تتوهمه أو أن تتخيله، لا يمكن لك. لماذا؟ لأنه ليس من العناصر التي يعني تطلبها لتوهمه وتخيله في خيالك أولا. لكن من حيث الإدراك ومن حيث التعقل، القاعدة تقول أن البصر يتعلق بالصوت، يرى. لماذا؟ لأنه موجود. لكن العادة جرت على أن بصرنا يتعلق ببعض الموجودات، لبعض المبصرات، لبعض الموجودات أدق من المبصرات، وسمعنا يتعلق ببعض المسموعات عادة. ما حكم العادة؟ تخلف، ليس حكم عقلية، عادة. ولذلك لو يعني ولذلك تخلق العادة. مثلا المانع أزلناه في اكتشاف المجهول، محمد. كلما كان قوي كلما انكشفت لك يا موجودة كيف أن تراها وموجودات بعيدة جدا لا أراها يعني منتفية لا. فهذا هو المثال الملائكة لا نراها تخرق العادة ويتعلق بخارطة بها أو بأسمرك بأصوات غير الأصوات المألوفة. نعم لأن على وزنهم هذا لم في تكليف من الأسف وهو وزن فيه. نعم فقال لكن لو تأمدنا قليلا لعرفنا أن الصوت من حيث هو موجود يمكن أن يرى. أليس الصوت امتزاز وسط الموجودات الهواء والصخر والحديد؟ فالسمع يدرك عادة الصوت ولكن الحقيقة أنه يمكننا إدراك كل موجود لو كان عندنا القابلية على تحسس حركات الوجود. انظر مثلا لو تأملنا في عالم الحيوان هناك من أنواع الحيوانات ما تلتقط بحاسة السمع أقوى من أدق و يعني أحدث الآلات التي اكتشفها الإنسان بشيء عجيب. لو الإنسان يعني نظر فيها كالبوم والأقوى منه الخفاش دبابات يلتقط ما تحت الأرض نفس الفأر وهو مختلف يلتقط حرارته من جمله اقتبس الإنسان الرادارات ومشاكلها العالم الحيوي. فهمنا هذا المعنى؟ نعم. فالسمع يدرك عادة الصوت ولكن الحقيقة أنه يمكننا إدراك كل موجود لو كان عندنا القابلية على تحسس حركات الوجود وهذا كله في حق المخلوق. وأما في حق الله تعالى فإدراكه ليس بملامسة ولا باتصال ولا بجهة كما هو معلوم لأن هذه كلها شروط عادية للإدراك عند المخلوق. يعني استشعار الأشياء بلمسها بجسدها بتحسسها إلى آخره. شروط النظر عدم البعد جدا عدم القرب جدا سلامة الآلة لأن يكون في جهة أمام. فكل اعتبار أو إضافة أو عرض أو خصوصية قائمة بالحادث تستحيل في حق الوجه. وبهذا تنحل عدة توهمات سأقول إشكالية توهمات بالنسبة لرؤية الله تبارك وتعالى بالنسبة لمن يستشكله. لماذا؟ لأنه تائه في يعني في غيابات الوهم لن يخرج منه. علاجه أن نخرجه. لا يفيدك المنقول ونقل كلام العلماء وقال فلان لا يفيدك هذا أبدا. عليك أن تعالجه أن تخرجه من وهمه. وهذا هو ذأب الأئمة ومن فعل خلاف هذا فهو تائه منه. هذه حقيقة. لذلك لا يستفيدون كل سنة يستشكلون الطلاب إذا لم تعالج. لذلك من فضل الله تبارك وتعالى من أدرسهم كل سنة لا يستشكل ما سبق انتهى. لماذا؟ لأنني بفضل الله ظفرت بما يصلح الطالب بأننا عشنا في مرحلة طلب العلم أمر عشناه. كل سنة يستشكل نفس المسألة ماذا تطلع؟ فقد يقرأ في الكتب هكذا جزء لا فرق بينه وبين المشبه إلا فوارق بسيطة لكنهم في سلة واحدة. ما زال يستشكل الرؤية ما زال يستشكل الكلام ما زال يستشكل كذا يستشكل كذا. هذا واضح صح أم لا؟ نعم. وموجود نراه نلحظ. فتفرغ الوقت والمتعة في هذا ليس تضيعا للأوقات. تضيع الأوقات شيء آخر نعم. وهذا كله في حق المخلوق، وأما في حق الله تعالى فإدراكه ليس بملامسة ولا باتصال ولا بجهة، كما هو معلوم، لأن هذه كلها شروط عادية للإدراك عند المخلوق، والله منزه تعالى عنها. فهذا الصوت الذي يخرج من فمك تسمعه بأذنك عند ارتطامه بها، ولو أمكن للعين أن تنفعل بالأمواج الصوتية لرأيت اهتزازات الأواء المتسلسل بكيفية الحروف والكلمات. فرأيت هذا، فرأيت الصوت وهذا الاهتزاز، لكن هناك مانع. ولو وقع ذلك لصح لك أن تقول سمعت كلامك ورأيته، صح، وهو ليس ببعيد. وكل هذه الإدراكات متوقفة على المماسة في حق الإنسان عادة، وليس كذلك الأمر في حق الله تعالى. واعلم بعد ذلك أن بعض أهل السنة قالوا، هذا كلام مر معه، إن علم الله بالمسموعات يسمى سمعا، وعلم الله بالمبصرات يسمى بصرا، فأرجع السمع والبصر إلى العلم. عرفتم هذا الكلام؟ ولم يعتقدوها صفات زائدة على العلم، بمعنى أن هذا القسم من أهل السنة عندهم الصفات كم؟ صفات كم؟ سبع. ما هي؟ الوجود ووجود وجوده على عد ياسر، إذا كانوا على عد ياسر، الخمسة السلبية والقدرة والإرادة والعلم والكلام والحي 11. وإن لم يعدوا الوجود في فعشر، وإن نفوا الأحوال عشرة وأثبتوها، كم تكون الصفات؟ تكون 16. كونه قادرا، كونه مريدا، كونه عالما، كونه حيا، كونه متكلما، 15. يعني هناك تفصيلات، لكن المعتمد ما ذكرناه، وهذا ذكرناه كثيرا، لكن هذا الكلام يريح الكثيرين. تعلق علم الله علمه بالمسموعات يسمى سمعا، تعلق علم الله تبارك وتعالى بالمبصرات يسمى بصرا، فالكل يرجع الى العلم. فنحن مر معنا ان معتمد اهل السنه الاشاعره والماتريديه أن تعلق السمع بالموجود غير تعلق البصر بالموجود غير تعلق العلم بالموجود، فلا يغني هذا عنك. وبينا ولم يعتقدوها صفات زائدة على العلم، وهو قول له وجاهدهم كما لا يحب. وقد ورد عن الإمام الأشعري أحد قولين بإرجاع السمع والبصر إلى العلم كما قلنا، وهو ما اختاره بعض محققي الماتريدية، ولا يستلزم نقصا ولا نفي كمالا عن الله تعالى، وبه تحل قطعا كثير من الاشكالات الوارده في هذا المقام. فافهم وبصراحه انا اميل اليه جدا. نعم. وقولنا في السمع والبصر المتعلقان بجميع الموجودات، أن ينكشف لسمعه تعالى وبصره جميع الموجودات قديمة كانت أو حادثة، وليس كسمع المخلوق الذي يختص عادة تعلقه بالأصوات، ولا كبصر المخلوق الذي إنما يتعلق عادة بالأجسام والألوان والأكوان. وبرهان عموم التعلق لسمعه تعالى وبصره أن مصحح تعلقهما إنما هو الوجود، فلو تعلق ببعض الموجودات دون بعض لافتقر إلى مخصص فيكونان حادثين. نعم. وقيام الحوادث بذاته تعالى مستحيل. جل وعلا. نعم. والحاصل أن ثبوت هاتين الصفتين أخذ من الشرع. كان مرة معنا في التفصيل. القسم الثاني. وتعلق. لا يتوقف ثبوت المعجزتين عليهم. نعم. وتعلقهما بجميع الموجودات أخذ من الدليل العقلي. وكذا ثبوت الكلام له تعالى أخذ من الشرع، وكونه منزها عن الحرف والصوت والتقديم. كل ما هو من خصائص الحوادث فهو عن ربنا محال، إن هذه الأعراض والخاصيات والإضافات الحرف والصوت والتقديم والتأخير إلى آخر ذلك. نعم. وكونه منزها عن الحرف والصوت والتقديم والتأخير إلى آخر ما ذكر أخذ من الدليل العقلي، فإنه لو اتصف كلامه تعالى بشيء مما ذكر لزم أن يكون حادثا، وحدوث الصفة يوجب حدوث الموصوف. لو كان كلامه موصوفا بالتقدم والتأخر مثلا لكان حادثا، وقيام الحوادث في حقه تبارك وتعالى قيام الحوادث بذاته العالية محقق. فإن قلنا بها القائم الحادث إذا قام بشيء كان حادثا مثله. نعم. فإن قلت إثباتهم الكلام بالدليل الشرعي يلزم منه الدول، لأن الدليل الشرعي موقوف على دلالة معجزة، وهي متوقفة على الكلام بناء على الصحيح من أن دلالتها وضعية، أي تتنزل منزلة تصديق الله تعالى لمن ظهرت على يديه بالقول. فالجواب أن تنزلها منزلة تصديق بالقول إنما معناه أنها تدل على ما يدل عليه القول من صدق الآت بها، لا معناه أن فاعلها تكلم بتصديق من ظهرت على يديه بالقول. وذلك كما تقول الإشارة، كما تقول الإشارة تدل وضعا على ما يدل عليه القول، وهل المشير متكلم أو أتكم محتمل ليس في الإشارة ما يدل على شيء من ذلك، وهي في نفسها تدل بالوضع دلالة الكلام بلا فرق سواء كان المشير متكلما أو أبكم، وهذا غاية التحقيق في جواب السؤال، وإن كان قد استهوله وعظمه كثير من الأئمة، وهذا الجواب القصير المحقق لم يترك عليه غبارا، والله تعالى أعلم وبه التوفيق. نعيده. إن قلت فإن قلت إثباتهم الكلام بالدليل الشرعي يلزم منه الدول، لأن الدليل الشرعي موقوف على دلالة المعجزة. إثباتهم الكلام بالدليل الشرعي يلزم منه الدول، يعني الصفة، إثبات الصفة وهي الكلام بالدليل الشرعي دليل وليس عقلي. قال يلزم منه الدور. لماذا؟ لأن الدليل الشرعي موقوف على دلالة المعجزة. نقل هذا المنقول متوقف على المعجزة وهي الكلام، وهي متوقفة على الكلام، يعني القرآن المعجزة، وهذه المعجزة متوقفة على الكلام بناء على الصحيح من أن دلالتها وضعية. ما معنى ذا أن دلالتها وضعية؟ أي تتنزل منزلة تصديق الله تعالى لمن ظهرت عليه على يديه بالقول، صدق عبدي فيما أخبر عني وبلغ عني، يعني المعجزة القرآن. فالجواب أن تنزلها منزلة تصديق، يعني المعجزة تنزلها، قلنا تنزل منزلة صدق عبدي فيما أخبر عني، ما معنى هذا؟ ما معنى هذا هذه العبارة؟ نعم. فالجواب أن تنزلها منزلة التصديق بالقول إنما معناه أنها تدل على ما يدل عليه القول من صدق الآت بها، أنها تدل على ما يدل عليه القول المقول من صدق الآت بها، المخبر بتلك المعجزة على صدقه، لا معناها أن فاعلها تكلم بتصديق من ظهرت على يديه بالقول، بمعنى أنه تكلم، يعني صدق عبدي فيما أخبر عني، ليس هذا المراد، إنما تدل من حيث الدلالة لا من حيث أن إخباره هو عينه قول، يعني عينه تصديقه صدق عبدي فيما أخبر عني، لا، وإنما كما نقول بين قوسين لسان حالها، لسان حال المعجزة يقول صدق هذا العبد فيما أخبر عنه عن الله، لأنه معجز مقرون بالتحدي. نعم. لا معناه أن فاعلها تكلم بتصديق من ظهرت على يديه بالقول، وذلك كما تقول الإشارة تدل وضعا على ما يدل عليه القول، وهل المشير متكلم أو أكم محتمل؟ يعني هنا حتى نفهم هذا الاستدلال، عندما قلنا إثباتهم الكلام بالدليل الشرعي بالمزدوج أن الدليل الشرعي متوقف على دلالة المعجزة، وهي متوقفة على الكلام بناء على الصحيح من أن دلالتنا ضعيف. عندما قلنا لا معناها أن فاعلها تكلم، هذه الدلالة المعينة دلالتها على صدق المخبر، واضح؟ لا يعني ليست هي الدليل على إثبات كونه متكلما، ثلاثة من الاستدلال كإشارة المشير بهكذا فهمنا معنى، لكن هل نستدل به أنه متكلم أو أبكر؟ إشارته فهمنا الآن، فهمنا هذا الارتباط. بمعنى أن هنا كلام المتكلم بالمعجزة التي في مضمونها تبرز صدق المدعى، صدق عبدي فيما أخبر عني بهذا الكلام المعجز، ليس معناه أن هذا يثبت له صفة وهي الكلام، وهذا هذه النقطة حتى لا يتوقف. واضح الآن؟ فهمتموها؟ هذا معنى كلام السلام. لذلك قالوا كلام في غاية الدقة. فالجواب أن تنزلها منزلة التصديق بالقول إنما معناه أنها تدل على ما يدل عليه القول من صدق الآتي بها، لا معناه أن فاعلها تكلم بتصديق من ظهرت على يديه بالقول، وذلك كما تقول الإشارة تدل وضعا على ما يدل عليه القول، وهل المشير متكلم أو أبكم محتمل ليس محتمل. لذلك صدق عبدي فيما أخبر عني هذه الإشارة أو هذه الدلالة لا يستدل بها على كون المصدق متكلما أو أبكم، لا نستدل بها على إثبات الصفة. واضح الآن؟ في الأول لم تفهم. وهل المشير متكلم أو أبكم محتمل ليس في الإشارة ما يدل على شيء من ذلك، وهي في نفسها تدل بالوضع دلالة الكلام بلا فرق سواء كان المشير متكلما أو أبكم. هي وضع تدل على دلالة الكلام فقط، دلالة الكلام وضعا لا على إثبات شيء آخر زائد عليه، نعم على صدقه، هذه دلالته على صدقيته. بهذا نفهم أنه لا دور وأنه لا توقف في الاعتراض أو الاستشكال إثبات الكلام بالدليل الشرعي يلزمه الدور، لأن الدليل الشرعي موقوف على دلالة المعجزة ودلالة المعجزة موقوف على الكلام، فهذا هو بيانه. لا فلا توقف لا افتقار. واضح دقيقة جدا، أنا شرحتها لكم أعيدها قراءة خاصة كلام اليوم التنصر حتى نفهم. فعندما نقول هذه المعجزة كأنها تقول لنا صدق عبدي فيما أخبر عن هذه الدلالة الوضعية من حيث الوضع هكذا دلالة، لا نستدل بها على صفة كالإشارة. الآن حتى تفهم كالإشارة هي وضع صح أم لا؟ هي وضع دلالة غير لفظية وضعية في علم النظر صح أم لا؟ دلالة غير لفظية وضعية، هذه الإشارة تستدل بها على شيء، لكن هل تستدل بها على كونه متكلما أو أبكى؟ واضح الآن؟ وهي في نفسها تدل بالوضع دلالة الكلام بلا فرق سواء كان المشير متكلما أو أبكم، وهذا غاية التحقيق في جواب السؤال، وإن كان قد استهوله وعظمه كثير من الأئمة وهذا الجواب القصير يحقق لم يترك عليه غبارا، والله تعالى أعلم. لم يترك عليه ولم يترك عليه غبارا، والله تعالى أعلم وبه التوفيق. ثم انتقل إمامنا رضي الله تعالى عنه ونفعنا بما أكرمه الله تبارك وتعالى من علومه ومعارف، ويجب له تعالى الحياة لاستحالة وجود الصفات الثانية بدونها لأنها شرط عقلي، ولذلك لا تتعلق بشيء. ثم الحياة ما بشيء، ما بشيء تعلق. نعم. قال الشيخ سعيد فوزة: اقرأ يتصور بعض الناس الحياة على أنها عين الحركة، هذا من أوهام المشبهة والطلاب جميعا. بقينا فقط نظن في المشبهة ويحسب الجميع أنهم من أهل الضلال، يعني أشاعرة وما تريدون، وإذا جلسوا توضح غير ذلك فقط كلام مكرر. يتوهمون أن الحياة عين الحركة، هذا خلق، هذا فساد، هذا وهم. قياس القائل هنا لأنه ما يشاهده ما يلتقطه يتوهم أنه هو الأصل، أنه هو القاعدة التي يسير عليها. نعم. يتصور بعض الناس الحياة على أنها عين الحركة، فكل ما كان حيا يجب أن يكون متحركا. هذا ما وذهب إليه المشبه. إذا كان حيا يعني متحرك، كل حي متحرك قاعدة، يعني هذه موجبة كلية صغرى تسلم بهذا انتهى، لا يستطيع أن يكمل السيارة. كل حي متحرك، والله حي، والله متحرك. إذا سلمت له هذه نتيجته، كل حي متحرك، أو تقول الله حي وكل حي متحرك من الشكل الأول، الله حي وكل حي متحرك، الله متحرك. هذا خبث، هذا باطل، هذا مستحيل، لذلك لا نسلم له من المقدمة الأولى. فاسد صح أم لا؟ نعم. وهذا فاسد بأدنى نظر، بأدنى. والناس في هذه الأزمان المظلمة الغابرة يتوهمون أنهم علماء وأئمة ويقتدون بهم. نعم. في مشارق الأرض ومغاربها للأسف الشديد. بل الحياة هي وصف حتى يبقى حزالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم. نعم. بل الحياة هي وصف يثبته العقل والنقل على أنه ضرورة لكل ما كان عالما مريدا. شرط عقلي، الحياة شرط عقلي للإدراك. نعم. فيستحيل تصور العلم في غير الحي، والمجسم المشبهة يوهمون في أقوالهم عندما يقولون ما لا يكون متحركا فهو ميت. لذلك هو متحرك، ينزل يتمشى يتجول يصعد يطير يجلس. نعم. اليهود يعني، اليهود لم يصف الله تبارك وتعالى بالحركة، يسترقى على ظهره وتعب وما مثل من لغوه، نفس الشيء. نعم. كاعتقاد الله تبارك وتعالى في السماء، تعالى الله عن ذلك علوم كبيرة، هو امتداد فرعوني. يا من ابن لي صرحا لعلي أبو الأسباب السماء، وتعتقد كان يعتقد أن ما من يدعو إليه موسى عليه السلام رب العالمين في السماء. نعم. والمجسمة والمشبهة يوهمون في أقوالهم عندما يقولون ما لا يكون متحركا فهو ميت، فهذا كلام فاسد، ولا تلازم بين الحياة والحركة. ولو قالوا إننا ما رأينا حيا إلا كان متحركا. وهذا الذي وقعوا فيه, هذا هو سبب ما نسمع من كلامه. ما رأينا, ما رأوه قاسوا عليه, فهذا هو التسبب. نعم. الجواب: هذا استدلال باطل, والرؤية لا تستلزم الحصر, وفساد القياس من وجهين. أنه لذلك يا إخوتي عندما تجلس مع طلاب العلم هم يصنفون أنفسهم ليسوا بمشبهة, عندما يصدمون بثغرة الواقع يفزعون ويستشكلون. عندما تقول لهم لماذا نبقى بالساعات والأيام والشهور ولا ترتكزوا, وهذا بالتجربة إلا نادر. في ثانية أن السمع يتعلق بكل موجود وأن البصر يتعلق بكل موجود. لماذا؟ لأنه حصر ما يراه ما يسمعه. هذا هو هذا ما يتعلق به البصر فقط, وهذا ما يتعلق به السمع. ولذلك يستشكي إلى رؤية الله تبارك وتعالى. لأن هذا فالمعتزلة هذا من أسباب دفعهم للرؤية, حصروا البصر في المبصر الذي تلتف حوله أعراض كثير, تقدم التأخر, الحيز, الجهة إلى آخره. فنفوا الرؤية لأنهم ينزهون الله تبارك وتعالى عن هذا, عن هذه الخطية. فهمنا هذا المعنى؟ نعم. وفساد القياس من وجهين, أنه قياس للغائب على الشاهد, وأيضا لو قلنا لهم نحن ما رأينا حيا إلا إذا كان هذا الأمر هذا رد بالنقد, نقد مذهبي. أنتم تقولون أننا ما رأينا حيا إلا متحرك, ونحن كذلك نقول طيب ما رأينا حيا إلا مركبا منا تكون صحيحا لا في عناصره أن عنصر أساس مش الحياة فيما هي في المجسمات في المكونات في الموجودات صحيحا لا الماء مكون رئيس في كل موجود. فإذا كان كذلك ما رأينا حيا إلا مركبا من الماء ومن غيره, فإذا كان الله حيا يلزم أن يكون مركبا من ذلك والعياذ بالله. وهذا كفر بالله العظيم, فاستدلالهم باطل وقولهم عاطل. أعاذنا الله إياكم من الاستدلال الباطل والقول العاطل. نعم. ويجب له تعالى الحياة لاستحالة وجود الصفات السابقة بدونها. مراده بالصفات السابقة القدرة وما ذكر بعدها إلى الكلام, فإن كل واحدة من هذه الصفات يستحيل وجودها لغير الحي. فلذلك قلنا أن الله سبحانه وتعالى حي, لأن القدرة والإرادة والعلم لا تثبتان إن لم يكن حيا. نعم. ولهذا أخر ذكر الحياة إلى هذا الموضع, وهو من باب تأخير المدلول عن الدليل. المدلول هو الحياة, والدليل هو العلم, القدرة والإرادة والعلم. ولهذا أخر ذكر الحياة إلى هذا الموضع, وهو من باب تأخير المدلول عن الدليل. وإلا فهي من جهة أنها شرط في تلك الصفات مقدمة بالذات عليها, حيث التعقل دائما حتى نذك السامعين. وإلا فهي من جهة أنها شرط في تلك الصفات مقدمة بالذات عليها لتوقف وجود المشروط على وجود شرطه, إلا أن التوقف هنا توقف معية لا توقف تقدم. نعم, هذا كلام مهم, معية لا تقدم. إذ صفات المولى جل وعلا كلها أجل, القديم والأزلي, التوقف بمعنى التقدم محاكي حقه, بمعنى المعية لا. هذا ما نقول من حيث التعقل, حيث التعقل من صفات المولى جل وعلا كلها أزلية يستحيل تقدم بعضها عن بعض في الوجود، وبالله تعالى التوفيق. نعم، ولذلك هذا تنبيه للقارئ على أن جميع صفات الله تعالى قديمة لصفة منها تسبق الأخرى في الوجود، كما بين دائما هذا الأمر. وإنما هذا الترتب المقول به كترتب الإرادة على العلم والقدرة على الإرادة، وهذه الصفات على الحياة هو ترتب في التعقل كما مر، وليس ترتبا في الوجود. وهذا معنى قوله توقف معي لا توقف تقدم، فلا تغفل عن هذه النكتة الغالية واستصحبها في عقلك دائما. نعم، جزا الله عنا أئمة المسلمين خير الجزاء، جزا الله عنا أهل الحق خير الجزاء، جزا الله عنا سيدنا وسيدهم محمدا بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يكرمنا الله وإياكم بالسد والعناية والرعاية والفتح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ببركة هذه المجالس جعله الله خالصة لوجهه الكريم، وإن لم تكن كذلك نسأل الله أن يتوب علينا ويجعلها خالصة لوجهه الكريم بفضله وفضله وجوده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأله تبارك وتعالى بسر هذه الأسرار بحق كرمه الخفي وبحق اسمه العظيم الأعظم أن يرفع الحجب بيننا وبينه وبيننا وبين حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين.